بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الكبائر للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي حفظه الله تعالى بمسجد عثمان بن مضعون بحي الشرفية بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الخامس. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر باب الفرح، وقول الله تعالى إنه كان في أهله مسرورا، وقوله تعالى إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، وقوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. يقول الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه الكبائر باب الفرح، هذا الباب يأتي في جملة الكبائر المتعلقة بأعمال القلوب، المتعلقة بأعمال القلوب مثل الكبر والعجب والفخر ونحو ذلك والرياء، فأيضا من الأمور الموبقة المهلكة للعبد التي تكون بالقلب الفرح. والفرح معروف، فرح السرور، وما المقصود بهذا الفرح الذي هو كبيرة من الكبائر؟ ما هو هذا الفرح المذموم شرعا في كتاب الله جل وعلا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ المقصود به الفرح بالباطل، الفرح بالباطل، وذلك أن الفرح في كتاب الله جل وعلا جاء مستعملا على نوعين، فرح مطلق وفرح مقيد. فالفرح المطلق جاء مذموما كما في قوله سبحانه وتعالى لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، إن الله لا يحب الفرحين. ومن ذلك أيضا قوله سبحانه وتعالى إنه لفرح فخور. وجاء مقيدا فرح بأمر معين، وهذا الفرح المقيد جاء مرة مذموما وجاء مرة محمودا. فمن المذموم قوله سبحانه وتعالى في المشركين حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فرحوا بما أوتوا. وجاء مقيدا لكن في سبيل المدح، فرح محمود غير مذموم، وهو الفرح بفضل الله وبرحمته، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فإذا القاعدة في هذا إذا كان الفرح سببه ومنشأه الفرح بفضل الله جل وعلا كالفرح بالقرآن والفرح بالإيمان والفرح بالعلم النافع بالتوفيق للعمل الصالح ونحو ذلك، فهذا فرح طيب. وأما إذا كان الفرح بالكفر بالنفاق بالمعاصي بالدنيا التي تستعمل في غير مرضات الله جل وعلا فهذا فرح مذموم، فهذا فرح مذموم. ثم قال المؤلف وقول الله تعالى إنه كان في أهله مسرورا. هذه الآية جاءت في سياق ذكر حال المعذبين يوم القيامة الذين يأخذون كتبهم بشمائلهم من وراء ظهورهم. وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال في سورة الانشقاق: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، أي أنك ساع إلى لقاء ربك، فأنت في هذه الدنيا في مرحلة مؤقتة، تموت بعد ذلك وتلقى ربك جل وعلا، وأنت في هذه الدنيا تكدح بمعنى تعمل. وعمل الإنسان على نوعين: عمل بطاعة الله وعمل بمعصية الله، وكل من هذين العاملين بالطاعة أو بالمعصية سيلقى الله جل وعلا. إنك كادح إلى ربك فملاقيه، فملاق ربك وملاق بالتالي جزاء عملك الذي عملته في هذه الدنيا. ثم قسم الناس إلى قسمين: من يؤتى كتابه بيمينه ومن يؤتى كتابه وراء ظهره. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، يعرض عليه عمله بلا مناقشة، يقال له عملت كذا عملت كذا عملت كذا، حتى إذا ظن أنه هالك قال الله عز وجل لعبده المؤمن: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيغفر له ويدخل الجنة. فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، أهله الذين في الجنة، ينقلب يعني يرجع بعد هذا الحساب اليسير، ينقلب ويرجع إلى الجنة. وهؤلاء الأهل هم زوجته وأولاده الذين كانوا في الدنيا إذا جمعهم الله به في الجنة، فإذا ماتوا كلهم من أهل الجنة جمعهم الله سبحانه وتعالى. أو المقصود أهله الذين يزوجه الله عز وجل بهم في الجنة، إما من بنات آدم من غير زوجاته في الدنيا، أو من الحور العين، أو أهله بمعنى قرابته أو معارفه الذين كان يعرفهم في الدنيا، والآية تحتمل هذا كله. فالمقصود أنه ينقلب إلى أهله مسرور فرح بما أنعم الله عز وجل عليه من مغفرته وإدخاله الجنة وتنعمه فيها. إنه كان في أهله وينقلب إلى أهله مسرورا. هذا بالنسبة لأهل الإيمان والعمل الصالح. الطائفة الثانية قال جل وعلا: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، يعني من باب الإذلال له، لا يعطى الكتاب من تلقاء وجهه ويأخذ بيمينه، لا، إنما يأخذه من وراء ظهره إذلالا له وإهانة له، أعاذنا الله وإياكم. فسوف يدعو ثبورا، يدعو على نفسه بالحسرة والويل والخزي لما رأى من الفضائح والهوان، أعاذنا الله وإياكم. فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا تحيط به النار من كل جانب فتحرقه وتعذبه عذابا شديد وآلما. لماذا؟ قال تعالى: إنه كان في أهله مسرورا، يعني في الدنيا، في الدنيا كان مسرور. إنه كان في أهله مسرورا، وهذه الجملة تعليلية، أي كأنه قال لأنه كان في أهله مسرورا، هذا المعنى. مسرور بماذا؟ مسرور بكفره، مسرور بمعصيته، مسرور بالنعم التي أنعم الله بها عليه ويستعملها في غير مرضات الله جل وعلا. وما سبب سروره بذلك كله؟ قال تعالى: إنه ظن أن لن يحور، ظن أن لن يبعث بعد الموت، أن لن يجازى على عمله، قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا. فهذا الظن الذي ظنوه أنه لا بعث ولا جزاء ولا نشور ولا حساب ولا جنة ولا نار، هو الذي جعلهم يفرحون بالكفر وبالنفاق وبسيء الأعمال والعياذ بالله. فهذا فرح مذموم. لماذا؟ لأنه فرح بما يغضب الله جل وعلا، ولأن هذا الفرح منشأه الكفر بالبعث، الكفر باليوم الآخر، الكفر بالجزاء والحساب. بلى إن ربه كان به بصيرا. فالله عز وجل خلق الثقلين الإنس والجن، ما خلقهم عبث ولا خلقهم سدى ولا تركهم همل، بل خلقهم لعبادته وأمرهم ونهاهم، ثم بعد الموت يبعثون فيجازون بأعمالهم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، يقابل بين حال الخاسرين وحال الفائزين. الخاسرون كانوا في الدنيا مسرورين بما هم فيه من الغفلة والمعصية والكفر، وأما السعداء الفائزون فكانوا في الدنيا في دار العمل كانوا خائفين من الله جل وعلا، ولذلك خوفهم هذا جعلهم يؤمنون بالله ويفعلون ما أمروا بفعله وينتهون عما نهاهم الله عز وجل عنه. قال تعالى: إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين، وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم، ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فهذه سيرتهم في الدنيا، كانوا خائفين من الله جل وعلا، لكنه خوف بلا قنوط ولا يأس، ولهذا كانوا يدعونه يعبدونه سبحانه وتعالى ويرجون أن يتقبل منهم عبادتهم، يدعونه ويرجون من ربهم أن يستجيب دعاءهم. فهو خوف بلا يأس، خوف بلا قنوط من رحمة الله، بل خوف مستلزم للرجاء، خوف مع رجاء. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فلما خافوا في الدنيا أمنوا يوم القيامة، وأولئك لما أمنوا مكر الله كانوا في الدار الآخرة خائفين معذبين أعاذنا الله وإياكم من حاله. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. قبل هذه الآية قوله جل وعلا: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. ما هو هذا الفرح هنا؟ الفرح بما أوتوا من الدنيا، بما أوتوا من الدنيا مع إقامتهم على أي شيء؟ على الكفر بالله سبحانه وتعالى والكفر برسله ومعصية الله جل وعلا ومعصية رسله، اغترارا بما أوتوا من الدنيا من مال وولد وملك ومنصب وجاه وغير ذلك من النعم التي لم يستعملوها في طاعة الله وإنما استعملوها في معصية الله جل وعلا. وهذا استدراج من الله جل وعلا. إذا كان الله سبحانه وتعالى ينعم على عبده وهو مقيم على معصية الله ومخالفة أمره فهذا استدراج، وهو من مكر الله سبحانه وتعالى بهذا الذي هذا حاله. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك، أرسل إليهم رسل يأمرونهم بأي شيء؟ بعبادة الله وحده، أن يعبدوا الله وحده ولا يشركوا به شيئا، كما قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل الرسل بدون استثناء دعوتهم تقوم على هذا الأساس، إفراد الله جل وعلا بالعبادة والبراءة من عبادة ما سواه. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء، يعني لما عصوا الرسل يعاجلهم الله بشيء من العقوبة لعلهم يتذكرون، لعلهم يرجعون، لعلهم يتعظون، لعلهم يحاسبون أنفسهم فيعطون فرصة ومهلة، كما قال سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فيبتليهم الله عز وجل بشيء من العقوبات، ومنها البأساء والضراء، يعني الأمراض، الفقر ونحو ذلك من المصائب، لعل في ذلك عظة وعبرة يستيقظون بعدها. بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، يعني يكفون عن شركهم، تنديدهم بالله سبحانه وتعالى، الأصنام والآلهة الأخرى، فيلجؤون إليه وحده ويعبدونه وحده ويعلقون قلوبهم به وحده سبحانه وتعالى. ولكن أكثر الناس ليسوا كذلك. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، لكن الذي حصل لم يتضرعوا، بل أصروا على الكفر وعلى العناد وعلى ما هم عليه من مخالفة الرسل، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. قست قلوبهم فلم تخشع لله ولم تلن بذكر الله سبحانه وتعالى، فما ازدادوا إلا عناد وإلا إباء وإلا استكبار، وأطاعوا داعي الشيطان، عصوا داعي الله وأطاعوا الشيطان وداعي الشيطان والعياذ بالله. ماذا فعل الله بهم بعد ذلك؟ مكر بهم سبحانه وهو خير الماكرين. فلولا إذ جاءهم بأسونا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به. نسوا بمعنى تركوا الاستجابة لما أمروا به من الإيمان والتقوى والتوحيد والعمل الصالح. مكر الله بهم ففتح لهم أبواب كل شيء. فتح لهم باب الأمطار فنزلت عليهم الأمطار. فتح لهم من خزائن الأرض ما فتح فنبتت عندهم الزروع وأخرجت لهم الثمرات. فتح لهم باب أرزاق في التجارة، في المال، في العمران، في غير ذلك من منافع ومتع الحياة الدنيا، لكنها بدون بركة. في المؤمنين قال فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، هنا قال فتحنا عليهم أبواب كل شيء. يعطون من الدنيا ما يعطون لكن بلا بركة، بمعنى لا يستعملون هذه النعم فيما يقربهم من الله جل وعلا، إنما يستعملونها فيما يباعدهم من الله. فتحنا عليهم أبواب كل شيء فاستحكمت فيهم الغفلة حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون هالكون معذبون في جهنم والعياذ بالله. فهذا فرح مذموم لأنه فرح بما يسقط الله جل وعلا. فرحوا بما هم عليه من الكفر والاستعانة بتلك النعم على الكفر والعياذ بالله. فإذن الخلاصة من هذا الباب هو أن الفرح المحمود هو الفرح بالإيمان وبالعلم النافع وبالعمل الصالح، وليس المقصود العجب، لا، إنما يسر قلبك وتفرح أن الله جل وعلا وفقك إلى هذا الإيمان وإلى هذا العمل الصالح، تفرح بهذا. فالمؤمن تسوءه سيئته وتسره حسنته، وتسره حسنته، لكن هذا السرور ليس معناه العجب، لا، العجب أيضا من كبائر القلوب، وإنما تفرح بفضل الله عليك وتعرف أن الله عز وجل هو الذي وفقك لهذا العمل، هو الذي من عليك بهذا العلم، فتسأل من ربك شكر نعمته وتسأل من ربك المزيد من فضله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمع. فهذا العلم وهذا العمل الصالح هذا خيره وبركته مستمرة، أما الدنيا وحطامها فإنها منقطعة. لو أتيت ما أتيت من الدنيا إما أن تفارقها وإما أن تفارقك، لكن ثمرة الإيمان النافع، ثمرة العلم النافع، هذه ثمرة مستمرة. إذا انتقلت إلى الدار الآخرة وجدت خيرها وبركتها في قبرك، في الحشر، في الميزان، عند الحساب، عند تطاير الصحف، عند العبور على الصراط، إلى أن تصل إلى الجنة. فهذا هو الفضل الحقيقي والخير الحقيقي. أما الدنيا وما تعلق بها فهو باطل زائل. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر اليأس من روح الله والأمن من مكر الله. وقول الله تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقوله تعالى: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله،

أكبر الكبائر سوء الظن بالله، رواه ابن مردويه. وعن جابر بن عبد وعن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل وفاته بثلاث: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، أخرجاه. وزاد ابن أبي الدنيا: فإن قوما أرداهم سوء ظنهم بالله، فقال تبارك وتعالى: وذلك ظنكم الذي وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. نعم. صحة 76. ولهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي. زاد أحمد وابن حبان: إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن بي شرا فله. نعم. يقول: باب ذكر سوء الظن بالله عز وجل. هذا الباب قريب من الباب الذي قبله، قريب من الباب الذي قبله، فإن سوء الظن بالله جل وعلا هو الذي يوقع في اليأس من رحمة الله والقنوط من فضله وإحسانه وجوده وكرمه سبحانه. وقول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، هذا الظن المقصود به ما وقع في غزوة أحد، فإن في تلك الغزوة وقع ما وقع من إدالة المشركين على المسلمين في آخر المعركة، بعدما كان النصر في أول المعركة للمسلمين، ولكن حصلت المخالفة المعروفة، فتسلط بعض المشركين على المسلمين فجاؤوهم من الخلف، وحصل ما حصل من القتل في المسلمين ومن إصابة النبي عليه الصلاة والسلام بشيء من الأذى. فألقى الله سبحانه وتعالى النعاس على طائفة من المؤمنين حتى يكون هذا النعاس سكينة لهم وطمأنينة لقلبهم، وطائفة أخرى لم يغشيها النعاس، وهم إما منافقون أو منهم ضعفاء إيمان كانوا مشغولين بأنفسهم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق، يعني يظنون بالله غير الظن الذي يجب أن يظن بالله سبحانه وتعالى، ظن الجاهلية، يعني ظن أهل الجاهلية، ظن الجاهلية يعني ظن أهل الجاهلية. وما هو ظنهم؟ ظنهم أن الله عز وجل لن ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم، ظنهم أن الله عز وجل لن ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم، ظنهم أن المشركين سيقضون نهائيا على المسلمين، ظنهم أن تلك المعركة هي المعركة الفاصلة التي ينتهي بها الإسلام. فهذه من ظنون المنافقين، ظنون ضعفاء الإيمان، ضعفاء العلم بالله سبحانه وتعالى. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، فهذا من سوء الظن المذموم. فالله عز وجل صادق وعده رسله، والله عز وجل متم نوره، والله عز وجل لا يخلف الميعاد. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فهذا وعد من الله سبحانه وتعالى لا يتخلف، فمن ظن خلاف هذا الظن بالله جل وعلا فقد ساء ظنه بالله تبارك وتعالى. وقول الله سبحانه وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين، هذه الآيات من سورة فصلت نزلت بسبب، يقول ابن مسعود اجتمع في ظل الكعبة قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي، عظيمة شحوم بطونهم قليل فقه قلوبهم، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. فقال بعضهم لبعض ترون أن كل ما نقول يسمعه الله ويعلمه الله، فبعضهم قال لا ما يسمع، وبعضهم قال إن جهرنا سمع وإن أسررنا لم يسمع، وقال بعضهم إن كان سمع السر الجهر فإنه يسمع السر. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات من سورة فصلت، قال الله تعالى في ختامها وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فظنهم السيء بالله عز وجل أن الله لا يعلم كل أعمالهم، أن الله غير محيط بأعمالهم كلها، فهذا ظنهم السيء بالله سبحانه. والمؤمن المصدق لله ولرسوله يوقن بأن الله سبحانه وتعالى يعلم السر وما هو أخفى أيضا من السر، يعلم السر وأخفى. ما هو الذي أخفى من السر؟ الذي لم يقع بعد أصلا، لا في قلبك ولم تحدث به نفسك ولم يقع، الذي سيخلف. فالله عز وجل يعلم كل شيء، حاط بكل شيء علم، يعلم ما كان ويعلم ما هو كائن ويعلم ما سيكون في المستقبل ويعلم أيضا ما لن يكون، الذي يسميه العلماء بالمستحيل، يعلم ما لن يكون سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فإذا علم المؤمن أن ربه سبحانه وتعالى مطلع على كل شيء وعليم بكل شيء، هذا يحمله على الاستقامة ويحمل على الثبات ويحمل على مراقبة ربه جل وعلا في السر وفي العلن. ثم قال سبحانه وتعالى، قال المؤلف وقوله تعالى الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم، الآية من سورة الفتح، أولها ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. دائرة السوء قرأت بقراءة السوء، وهذه قراءة الجمهور، والسوء بضم السين، وكلاهما قراءة متواترة، والمقصود أنهم ظنوا بالله ظنا سيئا. ما هو هذا الظن السيء؟ ما صرح به بعد ذلك بآيات بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. فهم ظنوا أن الله عز وجل قد أخلف وعده رسوله وأن المشركين سيقضون على المسلمين قضاء نهائيا. وهكذا حال من يسوء ظنه بالله جل وعلا عند نزول المحن والمصائب، بل الواجب عدم اليأس وعدم القنوط من رحمة الله تبارك وتعالى مهما اشتد الكرب وعظم الخطر، سواء كانت هذه المصيبة مصيبة فردية عليك أو مصيبة عامة للمسلمين في بلد أو في بلدان. فمهما عظم الكرب واشتد الخطب إلا أنه يجب الرجاء فيما عند الله سبحانه وتعالى وترقب فرجه وإحسانه ورحمته ولطفه بعباده. في الصحيح عن خباب بن الأرت أنه قال: أتينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد برده في ظل الكعبة، هذا قبل الهجرة، فقلنا: يا رسول الله، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ وكانت الحال شديدة والكرب عظيم في مكة، مسلمون ضعفاء قليل عددهم، وكثير منهم من الطبقات الاجتماعية الدون في المجتمع المكي، فتسلط عليهم المشركون، كانوا تسلطوا على أبنائهم، فما ظنك بمواليهم؟ فكان البلاء عظيم جدا. فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتكلم خباب بها بلسانه: ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان الرجل في من كان قبلكم تحفر له الحفرة ثم يوضع فيها ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق نصفين، ما يصده ذلك عن دينه، ويؤتى بالرجل فيمشط بأمشاط الحديد ما بين عظمه ولحمه وعصبه، يمزق بأمشاط الحديد ما يصده ذلك عن دينه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجل. فانظر إلى موقف النبي صلى الله عليه وسلم، يشتكون إليه شدة الكرب الذي وقع بهم ونزل بهم، فيذكر لهم ما حصل لمن قبلهم وهو أشد مما لاقوه، حتى يكون في ذلك تسلية لهم وتخفيف من وطأة ما يجدون، ثم يفتح لهم باب الرجاء والأمل: ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله. الآن في مجتمع مكة، في مدينة صغيرة في مكة، المؤمن يخاف ربما يخرج من بيته، والنبي عليه الصلاة والسلام يبشرهم بأن الله عز وجل سيبسط الأمن في أرجاء هذه الجزيرة العربية كلها حتى يصير يسافر الراكب لوحده المسافة الطويلة العريضة الليالي والأيام ما يخاف أحد إلا الله جل وعلا. فهكذا يفتح لهم النبي عليه الصلاة والسلام باب الأمل والرجاء فيما عند الله سبحانه وتعالى. فمهما اشتد الخطر، مهما عظم الكرب، لا يأس ولا قنوط من رحمة الله ومن روح الله جل وعلا. ونحن الآن مثلا ننظر في بعض بلاد المسلمين وفي أحوال المسلمين بشكل عام، تجد في ضعف، تجد في تسلط من المشركين على أهل الإسلام، لكن هذا ما يدخل في قلوبنا اليأس والقنوط من رحمة الله. فالأيام دور، مر على المسلمين أيام أشد وأعظم من هذه، ثم جاء الله بالفرج، والذي فرج على المسلمين فيما مضى قادر على التفريج على المسلمين في زمنهم هذا أو في مستقبل زمانهم. المهم هو أن يتعلق المسلمون بربهم جل وعلا وأن ينصروا الله عز وجل وأن ينصروا رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بلزوم العقيدة الصحيحة بإفراد الله بالعبادة، بلزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا نصر الله نصرهم الله وفرج عنهم ويسر لهم أمورهم. ولا ينصرن الله من ينصره، وعد من الله سبحانه وتعالى، والله لا يخلف الميعاد. قد يتأخر النصر ولكن العاقبة للمتقين، العاقبة للمتقين. فلا ينبغي للمسلم أن يدخله الياس أو القنوط أو يصغي إلى المرجفين والمخوفين والمخذلين الذين إذا سمعتهم ظننت أن الإسلام لن تبقى لو باقية بعد هذا اليوم. فهذا الكلام إنما ينشأ وينتج عن سوء ظن بالله سبحانه وتعالى وضعف يقين بوعده الصادق الذي لا يتخلف ولا يتغير ولا يتبدل. ثم قال: روي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أكبر الكبائر سوء الظن بالله، رواه ابن مردويه. ابن مردويه أبو بكر أحمد بن موسى الأصبهاني، ولد سنة 323 وتوفي سنة 410، فهو معاصر للحاكم صاحب المستبرك. الحاكم توفي 405 وهذا توفي 410. من علماء الحديث وله كتاب في التفسير، وقد أكثر النقل عنه ابن كثير رحمه الله، وهذا الكتاب فيما أعلم أنه غير موجود مفقود، لكن ابن كثير رحمه الله نقل عنه كثيرا في تفسيره. وقوله روي كانه إشارة إلى ضعف سنده، ولهذا قال ابن كثير غريب جدا، يشير إلى ضعفه، والله أعلم. أكبر الكبائر سوء الظن بالله، ولكن قد تبين يعني من كتاب الله جل وعلا أن سوء الظن بالله إنما هو من صفات المنافقين ومن صفات الكفار. ثم قال: وعن جابر، إذا أطلق جابر فالمقصود به جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام السلمي الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل وفاته بثلاث، يعني بثلاث ليالي أو بثلاثة أيام: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. قال هنا أخرجه، الصواب الله أعلم أخرجه مسلم، لأن أخرجه يعني البخاري ومسلم، لكن هذا الحديث في صحيح مسلم، في صحيح مسلم وحده، فيكون صواب العبارة أخرجه مسلم. لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. قال: وزاد ابن أبي الدنيا، وزاد ابن أبي الدنيا، أنه روى نفس الحديث هذا عن جابر، لكن بعد قوله وهو يحسن الظن بالله زاد هذه الزيادة. ما هي الزيادة؟ قال: فإن قوما أرداهم سوء ظنهم بالله، فقال تبارك وتعالى: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. ابن أبي الدنيا اسمه عبد الله بن محمد ابن عبيد ابن سفيان القرشي مولاهم البغدادي، عالم محدث صدوق كما يقول الذهبي، ولد سنة 208 وتوفي سنة 281. هذه الزيادة أخرجها أيضا أحمد رحمه الله، وهي زيادة ضعيفة، وهي زيادة ضعيفة فيها النضر بن إسماعيل ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، ففيها راويان ضعيفة. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، فيه الأمر بحسن الظن، يعني الرجاء، الرجاء والطمع فيما عند الله سبحانه وتعالى. أذان تفضل. قوله عليه الصلاة والسلام لا يموتن أحدكم إلا هو يحسن الظن بالله، هذا فيه الحث على الرجاء، فيه الحث على الرجاء، والرجاء يعني الطمع فيما عند الله سبحانه وتعالى وحسن الظن به جل وعلا. والرجاء ينفع مع العمل، فتعبد الله وترجو أن يتقبل الله منك، هذا من حسن ظنك بالله، تدعو الله سبحانه وتعالى وترجو الله أن يستجيب دعائك، فهذا من حسن ظنك بالله جل وعلا. أما إذا كنت تعمل العمل الصالح وأنت تسيء الظن بربك أن الله لن يتقبل منك، فإن هذا يدعوك إلى ترك العمل. إذا كنت تسيء الظن بالله أن الله لن يستجيب دعائك، إذن فلن تدعو. فالرجاء المحمود هو الذي يكون مقترنا بعمل، تتوب وترجو أن الله يتقبل توبتك، ما هو تعمل المعاصي وترجو أن الله يغفر لك، لا هذا ما يصلح، بل تتوب إلى الله وترجو أن الله عز وجل يتقبل توبتك، تستغفر وتحسن الظن بالله عز وجل أن الله يغفر لك، تؤمن وتحسن ظنك بالله أن الله عز وجل يتقبل إيمانك هذا، فهذا المقصود. فإذا استمريت على هذا الأمر فإن المنية تأتيك وأنت محسن ظنك بالله جل وعلا، مثل قول الله سبحانه وتعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي استمر على الإيمان، استمر على الطاعة، استمر على الإسلام، فإذا جاءك الأجل جاءك الأجل وأنت مسلم، جاءك الأجل وأنت مسلم، هنا جاءك الأجل وأنت محسن ظنك بالله سبحانه وتعالى. هكذا أيضا من معاني قوله لا يموتن، يعني إذا دنا الأجل، إذا دنا الأجل ما عاد بقي هناك مجال لأن تصلي وتصوم تجاهد وتصل الرحم وتفعل القربات التي كنت تفعلها أيام الصحة، فهنا لما انقطع يعني عنك باب القدرة على العمل بقي لك هذا العمل القلبي، وهو أن تحسن ظنك بالله سبحانه وتعالى، فتجدد توبة، تجدد إنابة، تستغفر ربك سبحانه وتعالى، تجدد إيمانك وتوحيدك، وأنت ترجو أن الله سبحانه وتعالى يتقبل منك ذلك ويختم لك بالخاتمة الحسنة. فيغلب العبد عند الموت، يغلب جانب الرجاء وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، لأنه لم يعد هناك مجال للعمل. وتلك الزيادة فإن قوما أرداهم سوء ظنهم بالله، كما قلنا المعنى صحيح، المعنى صحيح، فأولئك لما ساء ظنهم بالله جل وعلا هلكوا، هلكوا، فإن قوما أرداهم سوء ظنهم بالله يعني أهلكهم، فقال تبارك وتعالى وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. ثم قال ولهما، يعني البخاري ومسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى، هذا حديث قدسي، هذا حديث قدسي، قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي، يعني إن ظن بي ظنا حسنا كفاته على ذلك، وإن ظن بي ظنا سيئا جازيته وعاقبته على ذلك، فالجزاء من جنس العمل. قال زاد أحمد وابن حبان: إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن بي شرا فله. وهذه الزيادة صحيحة، هذه الزيادة صحيحة. لأن لها طريقان، لها طريقان إلى أبي هريرة، فالطريقان تتأيد إحداهما بالأخرى. إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن بي شرا فله. فمن ظن أن الله لن يغفر له، ربما جوزي على ذلك الظن بالله سبحانه وتعالى فلا يغفر له. ظن أن الله لن يتقبل منه، فقد يجازى على ذلك الظن السيء فلا يتقبل الله منه عملا. وإذا ظننت بربك ظنا حسنا فإن الله عز وجل يثيبك على هذا الظن، ويبلغك إن شاء الله ما رجوته وأملته في الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا فيه دعوة إلى حسن الظن بالله، لكن ليس معنى ذلك أن ترجو دون عمل، أن ترجو دون عمل، فهذا عجز، عجز. ربما يكون أيضا نقص في العقل، يعني واحد مثلا يريد مزرعة وفيها بساتين وفيها أنواع الثمرات، ومحسن ظنه، يقول أنا محسن ظني بربي أنه سيكون لي هذا الشيء، وهو نائم على فراشه. هذه أمنية العاجز، هذه أمنية، ما هو رجاء حقيقي، ليس رجاء نافع. إنما الرجاء النافع أن تبذل الأسباب وتسعى، وأنت ترجو من ربك سبحانه وتعالى أن يبارك لك في سعيك هذا ويبلغك ما أملت ورجوت، فتأتي بالأسباب المشروعة الأسباب المباحة وترجو الله سبحانه وتعالى. أما تقيم على المعاصي، تصر على المعاصي، تفرط في الطاعات في الواجبات، وأنت ترجو أن الله يغفر لك ويتوب عليك، وأنت لا تستغفر ولا تتوب ولا تقلع عن عملك السيء ولا تقبل على طاعة ربك، فهذا ليس من تحصيل الظن بالله، إنما هذا من الاغترار ومن الأمن من مكر الله سبحانه وتعالى ومن الجهل بالله جل وعلا. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. يا سلام ولا بساوي هذا سائل يقول: هل يجوز لي أن أشرح نواقض الإسلام العشرة؟ ليس كلها، مثلا أشرح الناقض الأول والسادس وأترك النواقض الأخرى كما أريد. عموما إذا كنت يعني تقصد أنه كنت في مكان ما والحاجة إلى ماسة إلى بيان أحد هذه النواقض، مثلا كنت في قوم ورأيتهم يدعون غير الله جل وعلا، فشرحت لهم ناقض، الناقض المتعلق بصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، ما في حرج، ما في حرج. وجدت قوما مثلا عندهم فرح بهزيمة المسلمين وانتصار الكفار على المسلمين، فتبين لهم أن هذا الفرح بهزيمة المسلمين وانتصار الكفار على المسلمين أن هذا من نواقض الإسلام، هذا من النفاق الأكبر والعياذ بالله. كنت في مجلس فسمعت من يستهزئ بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبإحكام الشريعة، فبينت لهم أن هذا ناقض من نواقض الإسلام، فما في حرج عليك. لكن إن كان القصد إنه الشخص يداهن بعض الناس فيشرح نواقض لا تغضب طلابه أو جماعة مسجده ويسكت عن النواقض الأخرى التي لو ذكرها لأغضبهم فهو يدائنهم بهذا، فلا شك أن هذا عمل خطأ ويخاف على هذا الشخص، فإنه كتم علما هم بأمس الحاجة إليه. كيف تقرر لهم ما يعرفون وتسكت عن الشيء الذي يجهلون؟ وهذا الأمر قد يخرجهم من الملة. فهذا الداعية غاش لهم، ليس ناصح لهؤلاء المدعوين، ليس ناصحا لهؤلاء المدعوين، فينصح ويبين. والمهم في شرح النواقض أن تشرح على فهم أهل السنة والجماعة، لأنه اليوم ابتلينا بأناس يشرحون هذه النواقض لكن يشرحونها على طريقة الخوارج، يشرحونها على طريقة الخوارج، فيأتي للمسألة فيها تفصل عند أهل العلم فلا يفصل فيها، ويجعلها بجميع صورها وأشكالها ردة مخرجة من الملة. فهذا ليس هو الذي قصده العلماء حينما وضعوا ونبهوا على مسائل الردة. وبالمناسبة فنواقض الإسلام ليست عشر، يعني ليست محصورة في العشر، فهي كثيرة. كتب الفقه تتكلم عليها في أحكام المرتد، ولكن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما ألف هذه الرسالة ونص على هذه النواقض كأنها والله أعلم هي التي كانت كثيرة ومنتشرة في زمنه، والحاجة ماسة إليها أكثر من غيرها، وإلا لم يقل هو ولا غيره إن نواقض الإسلام محصورة في هذه العشرة فقط. وكذلك أيضا منبه تنبيه آخر، وهو أنه العلم بهذه النواقض أمر مطلوب، فهو من باب معرفة الشر حتى لا تقع فيه، كما قال حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وقد قرأت لبعض الناس، قرأت له كلاما شديدا في الإنكار على من يعلم الناس نواقض الإسلام، ويقول أنه هذا هو الذي فتح للناس باب التكفير وباب استحلال الدماء، ويقول أعطونا الدليل أن الرسول كان يعلم الصحابة وأبناء الصحابة يعلمهم نواقض الإسلام من باب التلبيس على الناس حتى لا يدرسوا هذه النواقض، يريدهم أن يبقوا جاهلين بها، حتى الواحد يعبد غير الله ويظن نفسه أنه لم يأتي بناقض، يستهزئ بالله وبرسوله وبالقرآن وبالسنة ويظن نفسه أنه لم يفعل شيئا يؤثر في دينه. فنحن ندرس نواقض الإسلام حتى لا نقع فيها، وحتى نحذر وننصح من وقع في شيء منه. ودين الله عز وجل وكتابه الكريم وسنة نبيه كما جاءت ببيان الحق من أجل أن يعمل به، جاءت أيضا ببيان الباطل حتى يتقى ويجتنب. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فالله عز وجل نهى عن الاستهزاء به، قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أليس هذا ناقض؟ أجل نقول للأئمة والأئمة المساجد لا تقرأوا هذه الآية حتى لا تفسدوا على الناس دينهم، حتى لا يطلعوا مكفرين ويطلعوا خوارج. نقول للخطبة والعلماء وطلبة العلم لا تشرحوا هذه الآية، لا ما وصل. فهذه آية في كتاب الله وفيها بيان لنوع من أنواع الردة، وهو الاستهزاء بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وفي آيات الله جل وعلا. إنما المهم هو أن تشرح هذه النواقض شرحا سلفيا، شرحا على قانون أهل السنة والجماعة، لا شرح مرجعة ولا شرح خوارج. وهذا السائل نفسه في سؤال آخر يقول: هل يجوز لي الدعوة بالقصص دون أن أتعلم التوحيد؟ القصص أحسن القصص ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو القصص الحق والقصص المفيد والقصص النافع الذي فيه فوائد في التوحيد، فوائد في العلم والعمل. فإذا كان الداعي إلى الله يشرح لهم ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين لهم الفوائد والأحكام المستنبطة منها مما ذكره أهل العلم وأهل الرسوخ، فيتعلم الناس العقيدة ويتعلمون التوحيد ويتعلمون منها الشرك للحذر منه، ويتعلمون منها تعلق القلب بالله وحده والبراءة من عبادة ما سواه ونحو ذلك من الفوائد سواء في العقيدة ولا في العبادة. فهذا شيء طيب، هذا شيء طيب. أما إذا كان مقصود بالقصص أنه حصل كذا وقع كذا وكنت ماشي في السوق وكنت ماشي في طريق ورأيت كذا وسمعت كذا وأخبرني فلان كذا، فهذه ما يصلح، لا يصلح هذا أن تكون دعوة، هذه الطريقة لا تصلح أن تكون دعوة، فهذه دعوة تربي على الجهل. إيش يستفيد الناس حينما يخطب خطيب ولا يقوم واعظ بعد الصلاة ويمسك الناس نصف ساعة ولا أكثر وهو في قصص وحكايات، دخلت السوق ورأيت كذا وكنت مسافر ورأيت في الطريق كذا وحصل كذا وجاني فلان وقال لي كذا. طيب وبعدين ماذا استفدنا؟ استفدنا حكم شرعي، حلال حرام، سنة بدعة كذا كذا، لا ما استفدنا شيء. ولهذا جاء في الحديث لما هلكت بنو إسرائيل قصوا، لما يعني تركوا العلم الذي نزله الله على موسى وأخذوا القصص والحكايات وتركوا الوحي هلكوا، لأنه غاب العلم وخفي العلم خلاص. إذا ترك الناس العناية بالعلم الشرعي درس العلم واستولى على الناس الجهل، وإذا جهل الناس دينهم وقعوا فيما يغضب الله فهلكهم الله سبحانه وتعالى. ولهذا السلف حذروا من القصاص، حتى بعض السلف يقول لو رأيت نار في جانب المسجد أحب أو أهون عندي من أن أرى قاص يقص، لأن هذا النار تتلف شيء في المسجد وسيصلح ويعاد بناؤه ولا يعاد الشيء الذي احترق، لكن هذا القاص الذي يقص على الناس يفسد عقائد الناس ويصرفهم عن العلم الشرعي، فيهلكهم في الدنيا وفي الآخر، يهلكهم في الدنيا وفي الآخر. فلا تنبغي الدعوة إلى الله عز وجل بالقصص. أحيانا العالم قد في معرض حديثه هو يقرر كلام الله وكلام رسول عليه الصلاة والسلام، يعني أصل المجلس مجلس علم، ثم قد يورد قصة لمناسبة، هذا ما أحد ينكره، لكن المحظور هو أن تكون الدعوة معتمدة على القصص. تروح للتسجيلات مثلا أو تنزل مقطع من النت ساعة كاملة ولا شريط كامل ولا سيدي كامل وكل قصص وحكايات، هذا الضحك وهذا تبكي وهذا كذا وهذا كذا، وتسمع الشريط كله ساعة كاملة ما تجد فيه ربما آية أو حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ربما إن سمعت حديث يطلع هذا الحديث في الأخير موضوع ولا ضعيف جدا، لأن القصاص ما عندهم تمييز بين الصحيح والضعيف. المهم عند القصاص إيش هو؟ الشيء الذي يجذب الاهتمام ويثير اهتمام الناس بس. ولهذا يكثرون من قصص من ذكر وإيراد القصص الغريبة العجيبة، لأن هي التي تثير اهتمام الناس وتجذب الناس إليهم. هل هو صحيح ولا ضعيف؟ هل هذا الخبر في محذور شرعي ما فيه؟ هذا كله ما يهم، المهم هو كيف نجذب الناس ونعطي الناس أخبار غريبة عجيبة يتحدثون بها وتطير بهذه القصة الركبة. فالشاهد أنه الدعوة إلى الله بالقصص فيها خطورة على الأمة، فهي تصرفهم وتقطعهم عن العلم الشرعي، تخرجهم جهال ما يعرفون شيء. وإذا صار المجتمع جاهل ما عنده حصانة بالعلم الشرعي استولت على البدع والمحدثات، بكرة يجيهم خارجي في لحظات يفسد عقائدهم وخليهم خوارج، يأتيهم المرجئ وفي دقائق ربما أخرج منهم مرجئ، يأتيهم الصوفي فيطلع منهم صوفية، يأتيهم المعتزل العقلاني ويلعب عليهم في دقائق. ليه؟ لأنه يجد أناس أمامه ما عندهم أي حصانة، ما عندهم أسس من قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، فيتصيدهم أهل الأهواء وأهل الباطل بكل يسر وسهولة. لكن لما يكون العلم قوي وقائم في الناس وحي تجد العامي والطفل حتى عندهم مبادئ أساسية. ولهذا ذكروا في المدينة النبوية في زمن مالك بن أنس إنه أحيانا يأتي القاص فيقص، واحد من هؤلاء الجهال من الذي يسكته ويعترض عليه؟ أطفال المدينة. ليه؟ لأنهم تربوا خلاص، تربوا على التمييز بين العلم النافع وأهل العلم وبين أهل القصص والجهل. فببركة يعني دعوة مالك وحرص مالك وتعليمه الناس السنة صار عند الناس تمييز. وهذا كان الآن تجد مثل إمام المسجد لما يكون حريص على السنة ودائما يعني يؤكد على جماعته بلزوم السنة والجماعة والسمع والطاعة ويحذرهم من الفرق والطوائف الضالة المنحرفة ويكرر عليهم هذا في خطب الجمعة في بعد العصر في كلماته بعد المغرب أو بعد العشاء ويستضيف المشايخ الذين يوجهون الناس هذا التوجيه. تجد عند عامة أهل المسجد صار عندهم بصيرة وبينة. بكرة لو جاء داعية مثلا جاء واحد من أهل الضلال وقرر بدعة تجد أن عامة أهل المسجد ينكرون عليه. مو شرط إمام المسجد الذي الذي يستقل بالإنكار عليه، تجد الجميع. ليه؟ لأنه صار عندهم شيء راسخ في نفوسهم من خلال العلم الذي سمعوه مرارا وتكرارا. لكن هذا الشخص لو جاء لمسجد آخر أهله ما سمعوا هذه المواعظ وهذه التوجيهات وهذه النصائح وهذا البيان للسنة وهذا التحذير من البدعة، ربما لو أنكر الإمام عليه سيكون كثير من جماعة المسجد مع المتكلم. كيف تسكت شيخ؟ كيف تسكت داعي إلى الله؟ كيف ولماذا؟ فيكونون مع هذا المبتدع ضد داعية السنة. والسبب هو الجهل، السبب هو الجهل. فإذا على الدعاء إلى الله وعلى طلبة العلم على الخطباء أئمة المساجد المدرسين المعلمين أن يجتهدوا في نشر السنة وبيانها، وأيضا أن يبينوا للناس بالحكمة والموعظة الحسنة الباطل حتى يحذروا فلا يقعوا فيه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول. الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.